بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة لكتاب فرض طلب العلم للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله التوفيق. أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن حامد بن مفرج بن غياث الإرتاحي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء إذنا، قال أخبرنا أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري قراءة عليه سنة 1545، قال حدثنا أبو بكر عتيق بن إبراهيم بن سعد الأنصاري بالقيروان في سنة 1400، قال أخبرنا محمد بن الحسين الأجري بمكة، قال الحمد لله المتفضل علينا بالنعم القديمة والأيادي الجميلة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على النعم التي لا تحصى وكيف تحصى، وقد قال جل ذكره: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واسأله الزيادة بفضله والمعونة على شكره، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين ذاك محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين رحمة الله عليهم أجمعين، أما بعد، فإن سائلا سأل عن العلم الذي يجب على المسلم علمه والعمل به ولا يسعه جهله ولا يكون به معذورا إذا جهله، فأحب السائل أن يعلم من ذلك ما يرغبه في طلب العلم الذي لا بد له منه، خشية أن يطلب من العلوم ما غيره أولى به، والله ولي التوفيق. الجواب: وبالله التوفيق للصواب من القول والعلم. اعلم رحمنا الله وإياك أنه واجب على كل مسلم عاقل بالغ غني كان أو فقير، شريف وغير شريف، حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صحيح أو زمن، علم معرفة الله سبحانه بصفاته، وعلم ما تعبدهم الله عز وجل من عبادته وأداء فرائضه واجتناب محارمه، وعلم الإخلاص لله عز وجل في جميع ما تعبدهم به حتى يكون لله عز وجل خالصا لا لغيره، وعلم معرفة عدوه الشيطان ليتخذوه عدوا، وعلم معرفة أنفسهم الأمارة بالسوء على حسن ذكر الله الكريم لطلب العلم ما ذكرت، فقد أراد الله به خيرا كما وعد صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن يرد الله به خيرا فقهه في الدين. باب من فقهه الله في الدين. أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي، أنبأنا سليمان بن داود الشاذكوني، أخبرنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن زنبور المكي، حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة، حدثني سعيد بن المسيب أنه قال: إن من أفضل العبادة التفقه في دين الله والتفكر في خلق الله عز وجل. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا هارون بن معروف، حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه، فمن أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: كيف صفة من فقهه الله عز وجل في دينه حتى يكون ممن أراد الله تعالى به خيرا؟ قيل: هو المسلم الذي قد علم أن الله عز وجل قد تعبده بعبادات وجب عليه أن يؤديها إلى الله عز وجل كما أمره بها، لا كما يريد هو، ولكن كما أوجب العلم عليه، فطلب العلم ليفقه ما تعبده الله عز وجل به من أداء فرائضه واجتناب محارمه،

هذه الأخبار تدل على سقط الحجة على طلبه العلم فرض من الله من جهات كثيرة: سقط معرفة عيوب نفسه وعيوب من الناس عليه فانقبض عما يجب عليه أن ينقبض عنه بعلم وينبسط إلى ما ينبغي أن ينبسط إليه بعلم، فكان العلم كالمصباح الذي يستضاء به في الظلمة، متى ما كان السراج معه أمكنه أن يتوقع مكاره ما يخشى من أذى الطريق، فمتى ما طفأ السراج تحير في الظلمة وتأذى بكثير من المكاره. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال بلغنا أن سلمان كتب إلى أبي ذر رضي الله عنهما: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق فيستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى خير. قال محمد بن الحسين: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم يوشك أن يضل الهدى. قال محمد بن الحسين: من اعتبر هذه الأمثال لم يؤثر على طلب العلم شيئا إلا ما لا بد منه، وصبر على ما يلحقه فيه من المشقة، وإنما يفعل ذلك من هو مشفق على دينه يخاف عليه أشد من خوفه على نفسه وماله إن كان ذا بصيرة وعقل. قال محمد بن الحسين: رأس مال المؤمن دينه، حيث ما زال زال معه، لا يخلفه في الرحال ولا يأمن عليه الرجال. ثم اعلم رحمك الله أن وإياك في زمان كثير الفتن من جهات كثيرة، إن لم يكن مع الإنسان علم بالخلاص من كل فتنة ترد عليه وإلا فقد هلك. وهكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي فراغ عن قتيبة بن سعيد عن ليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. قال محمد بن الحسين: فمن لم يكن معه علم عند حلول الفتن هلك. فإن قال قائل: فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قيل له: والله أعلم، كلما فسد الزمان وفساده فساد أهله، رغبوا أهله عن طلب العلم فقل العلم فيهم، فقبض الله من كل زمان العلماء الذين قد حفظوا العلم ورعوا حقه وقاموا لله عز وجل بشرط كبير من العلم، فنفعهم الله عز وجل بالعلم ونفع بهم خلقا كثيرا. فلما قبض الله عز وجل من هو بهذه الصفة بقي العلم في الكتب عند قوم لا يعملون به ولا يحفظونه ولا يعرفون الأحكام، إلا أنه يشار إليهم على الظاهر أنهم من أهل العلم وهم إلى الجهل أقرب، فيسأل أحدهم عن الشيء لا يعلمه فيكره أن يقول لا أعلمه، فتسقط رتبته عند الناس، فيفتي بغير علم فيحل ما حرم الله عز وجل ويحرم ما أحل الله، فضل عن طريق الحق ويهلك من يتبعه على ذلك. وهذا كثير عند من تصفحه وتبينه، لأنك تجد في الناس من قد قرأ القرآن قد أيسره الله بحفظ القرآن وصار له به رتبة، ولم يتعلم أحكامه ولا سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يميز ما عليه مما له مما هو واجب عليه علمه والعمل به، فإذا سئل عن فريضة أو عن ميراث أو عن حكم من الأحكام سقط هنا، إنه يشار إليه أنه من أهل العلم وصاحب رتبة فيه، فيسأل عن الشيء رفع إليه بالخصومة من جيرانه فيستحي أن يقول لا أعلم وامضوا فاسألوا غيري عنه، فإن قال هذا نقصت رتبته عند جيرانه،